مستدرك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام لا إله إلا الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يكلف. 102 ولا يكلف ولا الأنبياء ورب الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى يقول أن التكليف لا يكون إلا بفعله، لأن التكليف إنما يكون في طوق الشخص، وأما تكليفنا بالعزم على كذا فهو إرشاد إلى التوجه إليه، فالتكليف لا يمكن إلا بفعله، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء. من هو باعث الأنبياء؟ الله تعالى ورب الفضل. فمن هنا عدم الفعل هل يسمى، هل يصح التكليف به أو لا؟ ترك الفعل. عدم الفعل أو الترك؟ هو الترك. عدم الفعل أسميه أنت ماشي. هل هو داخل في التكليف أو لا؟ ينبني على هذه المسألة، وينبني عليها أيضا هل الوقف يعد قولا في المسألة أو لا؟ لأن الوقف عدم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نسبه إليه أنه قال: لا ينسب لساكت قول. ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي، قلنا له ما بال المنهيات: لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، هذا تكليف. قال لك الترك هو المطلوب منا في المنهيات، والكف فعل، لأن عدم فعلك للشيء كف عن فعله. أنت إذا لم تشرب الخمر مع تعاطي أسبابها عندك، أو لم تكذب على مع قدرتك على الكذب، أو لم تفعل معصية مهما كانت مع قدرتك عليها، إنما تركتها حجزك عنها تقواك، فعدم فعلك لها يعد فعل. وعلى هذا فالكف عن الفعل يعتبر فعل. كف فعل في صحيح، الترك فعل في صحيح المذهب، يعني في القول الصحيح. وعلى هذا تنبني عليه فروع فقهية يذكر الشيخ بعضها. ماذا قال هو على البيت الأول؟ لا يكلف، يعني أن الله تعالى لا يكلف إلا بفعل، لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف. نعم. الله تعالى يقول، الله تعالى احنا تقدم لنا أنه لا تكليف إلا بالقدرة والوسع طاقة. نعم. وما التكليف بإذعان النفس، إذعان النفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد. التكليف بالندم على الذنب فهو في الحقيقة تكليف بالأسباب المؤدية إلى ذلك. نعم. لا بمجرد الانفعال. هو العمل قد يكون عملا بدنيا وقد يكون عملا قلبيا كالنية، هذا عمل قلبي. نعم. والفعل في كلام المؤلف يشمل أربعة أشياء: الفعل والقول والعزم المصمم، لأنه فعل القلب والترك. أما الفعل الظاهر كالسرقة والزنا مثلا فلا أشكال في تسميته فعل، وما القول فقد سماه الله تعالى فعل لأنه فعل اللسان، وزخرف القول غرور، ولو شاء ربك ما فعلوه. وما القصد المصمم فالدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، قال: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم يؤاخذ العبد به، يؤاخذ به. الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتكلم، هذا خارج عنه العزم. إذا عزم على المعصية فهو مؤاخذ بها بدلالة الحديث كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه هو أيضا تعاطى القتال إن كان هو الذي قتل. نعم. نعم. هذا يدل على أننا مؤاخذون بالعزم. بالعزم. أما تحديث النفس فلسنا مؤاخذين. لكن هو قال بين صلى الله عليه وسلم الحديث. ما هو حديث النفس؟ حديث النفس ترددها في الفعل أو الترك، هذا لست. لكن إذا صممت عليه ولم يبقى إلا أن تنفذ، فمن العلماء من يقول أنك هنا مكلف بدليل إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. بين صلى الله عليه وسلم أن عزمه المصمم على قتل صاحبه فعل قبيح دخل بسبب. هم الفقهاء يقولون لك فيه الهاجس وفيه الخاطر وفيه حديث النفس وفيه العزم. الهاجس هو الذي يأتيك الخواطر التي تخطر على قلبك بعدد الثواني ويذهب، يخطر على عليك ويذهب فقط بدون أن يثبت ولا يتردد. فإذا تردد على النفس، إذا تردد عليك فهو الخاطر، فإذا ترددت في الفعل والترك فهو حديث نفس. فإذا صممت على الفعل فهو عزم، لست معاخذا بشيء منها إلا بالعزم على قول. العزم بمكة لا إشكال فيه، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العزم هنا ذكر مجرد الإرادة، حتى نقلوا عن ابن عباس أنه لو عزم أن يقتل شخصا في الطائف وعلى معصية خارج مكة لو أخذ بعزمه ذلك أو بصنعاء. نعم، يعني هنا الإرادة هي العزم. العزم نعم. ما الفرق بين مكة وغيرها؟ الإرادة أن تريد الشيء قد لا تعزم عليه لكنك تريده، كأنها أخص من العزم. مكة أخص على هذا القول، هو ليس متفقا عليه، لكن بعض العلماء ذهب إلى أن العزم أنك مؤاخذ به بدلالة أنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن لم يذهب هذا المذهب احتج بحديث مسلم أن الله حدث أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتكلم. نعم. واحترز بالعزم المصمم عن الهم فلا يؤاخذ به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كذا. قوله تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهم. وما الترك فالدليل على أنه فعل، قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سماه صنيع هو، فسمى تركهم للأمر بالمعروف مس. هذه لا يفهمها إلا أنا وهو. نعم. والنهي عن المنكر صنعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى كف الأذى إسلاما، دل على أن الكف فعل، ويدل لأن الترك عمل، قول الراجز: لا إن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وهنا منقول على أنه من كلام الأنصار بناء نعم. فكفنا بالنهي وهذا قول كون الترك فعل هو مراد المؤلف بقوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، والترك فعل في صحيح المذهب. والكف فعله في صحيح المذهب. الكف عندي ترك في نفسه. هذه النسخة ماذا فيها؟ في بعض المطبوعات بعضها الكفو. الكفو. أنت عندك في المراقي على المراقي الكفو. الكفو فعلا. والشيخ؟ الشيخ عنده في الأصل؟ يشرب بنود. سأشرحها بلفظ يعني. يكون مرجح. كفو. إذن أغلب النسخ الكفو فعلا. الكفو فعلا. هي صحيح. يعني الذي؟ المذهب الصحيح. لكن ينبني عليه هذه الفروع الفقهية التي سيسرد لك بعضا منها. نعم. له فروع ذكرت في المنهج وسردها المنهج المنتخب للزقاق، هذا منظومة عقد فيها قواعد الفقه المالكي، فهو سيستعين، لأن الشاعر إذا أخذ من غيره فإما أن يأخذ أقل من بيت فهو إعارة للزقاق. المنهج المنتخب معروف مطلوب له شرح الإدارة وله غيره كثير. منجور أشهر. منجور هو مفيد جدا. وإذا أخذ بيت فأعلى يسمى استعانة، هو استعانة عند البديع. يقول أنه أبيات الزقاق هذه لأنها جامعة يريد أن يستغني بها هو عن النظر. وفروع نكرت في المنهج وسردها من بعد ذات البيت يجي. ما هي؟ من شرب أو خيط أو خيط. أول منهج للزقاق عبارة عن نوم مختصر في القواعد الفقهية، لكنه أشبه بالألغاز، لأنه يشير بكل كلمة إلى حكم. قال لك من شرب، شرب هذه يشير بها إلى أن من عنده شراب فاضل عن حاجته إذا أمسكه عن معصوم بالدم. الزاني بعد إحصان أو المرتد هذا ليس معصوم، أو الحربي ليس معصوم، الحربي ليس لينتمي إلى قبيلة حرب إنما هو الحربي الكافر الذي لا عهد له. لكن الذمي من له عهد، وكذلك المسلم، كذلك حتى البهيمة، إذا أمسك عنها الماء الذي هو فاضل عنه حتى ماتت، هل يضمن هذا صاحبها أو لا؟ ينبني على هذا. إذا قلنا أن الترك فعل نقول يضمن، وإذا قلنا أن الترك ليس بفعل ما يضمن. هذا معنى قوله من شرب أيوة. أو خيط. خيط أراد بها أن من أصابته جائفة، هم قديما ما كانت عندهم هذه الوسائل الموجودة، كيف يعملون الأمور الطبية المعقدة التي تحتاج إلى جراح وكذا، يعملونها بخيوط خاصة هي التي تعمل بها من سقطت رجله أو عملت له عملية قطع لحم أو شيء من هذا القبيل. فمن عنده هذا الخيط وأمسكه، حتى عندنا الآن الفرع هذا وارد، نفترض أن هذه العيادة وهذه الجهة الطبية مهما كانت عندها هذا الذي تتوقف عليه هذه العملية الضرورية لهذا المريض، وقالت نحن لا نبيعها ولا نعيرها، وهل يضمنون إذا مات؟ بناء على الترك فعل؟ إذا قلنا أن الترك فعل يضمنون وإلا لم يضمن. عندي مشكلة مع مسألة الترك، هذا لا يتفق أهل عقل الدنيا مؤمنهم وكافرهم أن هذا أضر به، يعني وكانها بعيدة عن مسألة الترك وفعل في هي مسألة الضرر، هاي خليها جانب. وفعل ما لا ينبغي، لكن الكلام إنما هو هل يضمن أو لا، ينبني عن القائد أراد الضرر. فإذا قلنا كيف أراد الضرر؟ هذا لا منع الشيء. أنت الآن مركك. نعم صحيح. المالك حر في تصرفه ولا لا؟ أنت تملك هذا المختبر. قلت أنا مختبري هذا لا أريد أن يخرج شيء. أنت فعلت حراما، فعلت ما لا ينبغي لأنك تركت مواساة أخوك، هذا لا إشكال فيه. لكن هل أنت ضامن إذا مات أو يبست رجله أو عمية؟ ينبني على هذا. إذا قلنا الترك فعل نقول أنت ضامن عند القضاء، وهو إن رفعك إلى القضاء ويلزمك. إذا قلنا الترك ليس بفعل لا تضمن. واضح؟ من شربين أو خيط. نعم. هذا بعدها هذا شخص مر على شاة لآخر وهي مربوطة وتنازع في قد شدها الرباط هذا وهي تمت تتخبط، وهو بيده سكين ولم يذكها فماتت خنقة، هل يضمن هؤلاء؟ يقولنا الترك فعل يضمن، ويقولنا الترك ليس بفعل لا يضمن. الجوار يا إخواني له ضريبته، كونك تجاور ولو ذميا له عليك حق الجوار، له عليك حق الجوار، الجوار له ضريبته. نعم. واحد يسكن واحد في البادية أحسن، يخلو من كل هذه. إذا سكن في البادية لن تتوفر له ضرورياته إلا بعناء، ويفوته أجر الجوار. بسم الله. يعرض نفسه لذكاء شاة وضمانها إن لم يفعل. لكن هنا لابد أن نتحقق، لابد أن يثبت هو عند القاضي أنك أنت فعلا مريت عليها وبيدك سكين تستطيع أن تذكرها، أنك أنت ما تذكر بالظهر. اليوم هذا سهل جدا، إثبات الأشياء كما رويت في كل مكان. نعم. قضاءت في الغرب سبحان الله، جيب لنا تسجيل وخلص. نعم. فضل ماء، هذا الشخص عنده فضل ماء ومسكه عن صاحب هذا الزرع حتى يبس زرعه وماتت ذهبته، هل يضمن أو لا؟ إذا قلنا الترك فعل، وقد ثبت في الصحيح أنه لا يمسك فضل الماء ليمنع به الكلى. نعم. وعمد، هذا الشخص عنده جدار يريد أن يسقط من يسقط من بنائه، وأنت جاره عندك عمد، لو أسند بها الجدار يتلافاه صاحبه حتى يأتي بالعمال وكذا، فأمسكت لا يمنع أن جار جار حديث أبي هريرة أن يغرسه خشبة في جدار. كان أبو هريرة يقول ما لي أراكم عنها معرضين يضربن بها بين أظهرك. فالمهم أنت أمسكت الجدار عنه حتى سقط، هل أنت ضامن؟ يقولنا الترك فعل تضمن، وإذا قلنا ليس به ما تضمن. رسمي شهادة، رسمي شهادة، لا هي نسختان، نسخة أظنها بالإضافة رسمي شهادة، الثانية رسمي شهادة. شرح عليها رسمي شهادة. هذا الشخص له وثيقة تثبت حق على فلان من الناس، فعمدت أنت إلى هذه الوثيقة ومزقتها، هل تضمن ما فيها؟ إذا احتاج إليك أو ما؟ لا، أنت لم تمزقها لكنك أمسكتها، هل تضمن الحق الذي فيها؟ وما عنده من البينة إلا ما في هذه الوثيقة التي أنت أمسكتها. إذا قلنا الترك فعل تضمن، إذا قلنا ليس بفعل ما تضمن. واضح؟ أو عندك شهادة لفلان أنه يطالب فلان، فقال لك اذهب معي إلى القاضي، قلت له لا لا أريد أن أذهب حتى أضع الحق، هل أنت تلزم بالحق أو لا؟ بني على أن الترك فعل. أو هذا الشخص يشهد أنك أنت أن فلان من الناس يطالب عمرو بكذا، فعمدت أنت إلى هذا الشخص وقتلته، أنت ستعطي ديته، لكن هل عليك أن تضمن حق فلان الذي ضاع؟ لأنه لا يشهد عليه إلا هذا الذي يقتل، ينبني على قتل شاهدي حق تردد. نعم، عن رسم شهادة. هو ماذا قال عنها في الشرح؟ رسم شهادة، قال ذكر المسألة الوجه على إضافة الأول إلى الثاني، معناه أن من أمسك رسم شهادة أي وثيقة حق حتى تلف تلف الحق فإنه يضمنه على أن، لكن هو في الأصل في نشر البنود جعلنا النسخة بالإضافة والله بدونها. وعلى عدم الإضافة وتنوين قوله رسم وعطف شهادة بحذف العاطف فهو مسألة، قوله رسم يشير إلى وثيقة الحق المتقدمة، وقوله شهادة يعني أن من كتم الشهادة حتى ضاع الحق، هل يغرم لأن الترك فعلا أو لا؟ هو في نشر البنود عند رسم رسم شهادة بالإضافة، قال بالإضافة ويصح تنوين رسم، وعموما لا ينقل عنه إلا ما قاله شهادة طبعا. إشارة إلى أن من جحد شهادة هل يغرم إذا ضاع الحق أو لا؟ نزل لا يا بس شهداء وإذا ما نزل في عندي إشكال ودوره في ذهني، وجدت صورة إن شاء الله إنه يذهب يكون خاطر إن شاء الله، أو إن شاء الله هاجس نعم مش سفسد نعم الفرق بين إنسان مسألة الترك وفعل، ما زال عندي إشكال في نسبته لهذه الأمثلة. أيوه. إنسان احتاج إليه لشهادة رسمي شهادة، أيوه، وهو في بيته ويعلم أنه أن الناس لو جاء لغير الموقف القاضي، هو يقول هو رسم الشهادة سيدان فلان ويقضي ب يعني يضمن مثلا، أيوه، هذا ترك الفعل. أما الثاني الذي جاء إليه وقيل له تعالى اشهد يقول لن آتي، هذا ليس في تركه، هذا قصدي، هذا واضح في التأثيم ولا يجمع العقل، هو فعل محرما لأن لا يأبى الشهداء تمام. لكن الكلام إنما هو في الضمان، في الضمان فقط طبعًا. الأول ظهر لي وكأنه ليس في ترك فعل، الأول هو ترك فعل والثاني ترك فعل وزيادة، وهو الاختلاف. نعم. وما عطل ناظم، ناظر الوقف يكون له ناظر، فهذا الناظر على هذا الوقف لم يقم عليه حتى تعطل، فهل يضمن؟ وكونه ناظر يقتضي أن يراعي مصلحة هذه الأبنية التي تؤجر، أو هذه الآلات التي لا بد لها من تأجير، أو هذا الحيوان الذي لا بد له من إنفاق عليه، فإذا لم يفعل شيء من هذا هل يضمن أو لا؟ ما يترتب عن ذلك؟ ناظرين ماذا قال عندها؟ نفس الكلام، لكن زاد العقار والأرض حتى تبورت، هل يضمن أن تترك فعلا؟ ناظري عطنا ناظر وذو الرهن كذا وذو الرهن كذا وذو الرهن انت رهنته سياره او جهاز او كذا قلت له هذا الجهاز لا بد انك تشتغل كل ثمان ساعات مثلا تشبكه بالكهرباء فهو لم يشبك وضعه ببيته ولم يشبك يعني مهم الشيء الذي رهنت له في الدين يحتاج الى خدمه معينه اذا لم تقع او هذه السياره لا بد لها كل خمس ايام او سته من ان تشغلها وكذا فهو لم يفعل هذا حتى تلف هل يضمن او لا مبني على ان الترك في ولده كذا مفرط في العلف في العلف في العلف بالاسكان اللام للضروره يعني ان ان ان الذي دفع الى شخص دابته ودفع له علفها ولم يعلفها حتى ماتت هل يضمنها او لا اذا قلنا الترك فعل يضمن اذا قلنا الترك ليس فعل فدري ما اخذ معنى اعرف هذه المسائل وما كان مجرها نعم وكالتي ردت بعيد وعادم بعيب بعيب وعادم وليها وشبهها مما علم هذه المرأة بها عيب يوجب رد الرد ووليها يعلم بهذا العيب وزوجها ولم يعلم الزوج بهذا العيب وردها الزوج بالعيب هل يرجع عليه بنصف الصداق أو لا ينبني على هذا لأن الترك فعل إذا قلنا الترك فعل يرجع عليه إذا قلنا الترك ليس بشيء هو سيعطيها نصف الصداق وتزوج بها ووجد بها عيب فردها نصف الصداق هذا هل يرجع به على وليها هذا ينبني أيضا على قاعدة أخرى هل الغار بالقول يضمن أو لا أو لا يضمن إلا إذا غر بالفعل قلت لك مثلا أقرض فلان فإنه فتبين أن فلان هذا أنه إذا أقرض شيء لا أنه إذا أقرض شيء لا يرده نهائي فمجرد القول أنا لا أكون ضامنا به لكن إذا قلت لك ادفع لي فلان وأنا ضامن فهنا أكون ضامن نعم وشبهها مما علم يعني شبه هذه الفروع انتهى كلام صاحب المنهج نعم والأمر قبل الوقت شبهها مثل له هو بماذا سيمثل شبهها مما علم صاحب المراقي على المراقي أنت تلبه كذا هذا الاختصار نعم شبهها يعني مثل هو يقصد كل معاملة كامل تتوقف على أن الوقت وما أتى لها بمثال شبهها ماذا قال عندها حديث التلاقي شبهها بنشر البنود سيمثل لها أيوة من الفروع المبنية على القاعدة المتقدمة من ردت بعيب وكان وليها قريب عديم هل يرجع عليها الزوج أم لا هي المسألة هنا احنا مسألة تصورناها غير تصورها هي المسألة انها هي ردت بالعيب واذا كان وليها عنده مال هو سيرجع عليه لا اشكال لكن تبين ان وليها معدم هل يرجع عليها هي لانها هي سكتت ما اخبرت بشيء هي اللي سكتت هو ما عمل شيء الولي الولي غار لكن بالقول سيرجع عليه إذا كان عنده شيء لكن نصف. تبين ما أردنا نصف الصداق وليس عنده إذا هو ليس عنده وهي مالية عندها هل يرجع عليها وعندها على الأقل نصف الصداق الذي دفعه هذه بالحق ساكتة هذه أحسن مثال إذن هي ترجع فعلا في صحيح وعديم وليها صح جميل شبهها ما علم نعم والأمر بس هنا يا شيخ شبهها ما علم يقول وشبه هذه المسائل مما علم من هذا الأصل قتل شاهدي حق وقتل هذا هو قتل شاهدي حق هذا الشخص قتل هذين الرجلين وهو يعلم أنهم يشهدان لفلان من الناس على الحق لفلان هو سيضمن ديتهما لا إشكال لكن هل يضمن الحق الذي فوته ينبني على هذا. نعم. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. أقول رحمه الله تعالى أن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: خطاب لنا قبل وجودنا متصفين بصفة التكليف، وهذا يسمى بالخطاب الإعلامي، أنا يخبرنا أن من سرق تقطع يده، وأن من زنى يجلد ويرجم، وأن الصلاة واجبة، ونحن بعد لم نصل إلى درجة التكليف بالقوة. أما إذا وصلنا إلى درجة التكليف فإن الخطاب يكون إلزام. الأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل إعلاما فقط. للإلزام قد تحقق قبل الوقت قد تعلق للإعلام، بمعنى أن خطاب الشارع قبل وجود المكلف متصف بصفات التكليف يسمى خطابا إعلاميا، معناه مجرد علمك بالحب. أن الزوال إذا زال عليك ظهر مثلا، واضح؟ فإذا زال عليك زالت عليك الشمس وأنت متصف بصفات التكليف فهنا خطابك إلزام. فالأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق بعد للإلزام يستمر، واضح؟ بعد بعد ما معنى بعد؟ يعني بعد وجود الشخص متصف بصفات التكليف. نعم. للإلزام. وماذا قال في المراقي عند البيت؟ ولم يقل اعلم ان الله تعالى قال لك، اعلم ان الله تعالى اذا قال لك مثلا قبل الزوال صلي بعد الزوال، فان هذا امر لا يتعلق بك. اعلامي مقصود هو اعتقاد وجوب ايجاد الفعل لا نفس الايجاد. اذا ما فائده الاعلام؟ فائده الاعلام ان تكون مستشعر ان الوقت الفلاني تلزمك فيه العباده الفلانيه، اعتقاد الوجوب. لماذا هم قرروا هذا هنا؟ لئلا يقولوا نحن اوامر الشريعه ونواهيها انما تلزم الصحابه لانهم هم الذين شافوا الوحي، واما نحن فتلزمنا قياسا على الصحابه. قال لك لا، انتم لين لكم به ومن بلغ، انت مامور باقيم الصلاه كامر ابي هريره كما امر الصحابه بها. لكن قلت له كيف امر بها وانا حينئذ معدوم لست موجودا؟ قال لك أمرك بها قبل إيجادك هو أمر إعلام فقط لا إلزام، وأما بعد وجودك متصف بصفات التكليف فهنا أنت مأمور بها إلزام. ما رأى معنى أول كلام ربي يتعلق بما يصح فعل يصح فعل للمكلف؟ طب الله يتعلق بأفعال من كان صحة أفعال كان ذكرها هناك لكن أنسى لا لا لا، هي جمع الجوامع ذكرها كلهم يذكروها هنا. نعم، أن خطاب الشارع يتعلق بفعل المكلف قبل وجوده متصف بصفات التكليف إعلاما فقط، وبعد اتصافه بصفات التكليف يتعلق إلزاما. نعم. هذا ينبني عليه القدرة، متى ينقطع الخطاب؟ هل يبقى مستمر مع تلبسه بما ألزم به؟ إذا بدأت مثلا في الظهر فلينقطع عنك طلب، أنت أحرمت لصلاة الظهر، أو الطلب باقي مستمر معك إلى آخر إلى أن تسلم، لأن تحليمها التكبير وتحليلها تسليم. فمن قائل إن أنه ينقطع عنك الطلب بمجرد شروعك في الصلاة لأن هذا أصبح تحصيل حاصل، ومن قائل أنه يستمر معك التكليف لأن العبادة لو فسدت ولو في جلسة السلام فهي لا تفيدك، صح ولا لا؟ ما لم تسلم ما ثمرة الخلاف؟ ما ثمرة الخلاف؟ هل يستمر الخطاب؟ واضح ثمرة هذا الخلاف أنه يستمر أم ينقطع مع أول جزء منه؟ أنت فقيه، ما في شيء، أهل الأصول لا يعتنون بالثمرات كذا. ترى في هي ثمرة الخلاف. أتوقف بعد تكبيرة الإحرام. ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف في فرض الكفاية. الآن إذا بدأت في تقسيم وتكفين هذا الميت، هل سقط الطلب عنا نحن؟ جميل. أم يسقط إذا أتممت؟ لا يسقط حتى تتم. وبالتالي أنت الآن لزمك إتمام. تواصل معه حتى ينتهي تكفينه. هذا يدخل في ما ذكرنا. أو لا. أو لا. أو لا ينقطع الطلب، وبالتالي أنت لك أن تنزع يديك منه وتذهب وتتركه إن كنت سرعت في البيت. واضح. لكن هو الإشكال شيخنا غيره، إنه ما في أحد، ما في قائل إنه كذلك الأذان نفسه كبر ووقف خلاص، أو إنه الميت إذا بدأ إذا ترك. فهو أحيانا بعض مسائل بلا ميت الموضوع ما دمت سرعت في تكفينه أو تغسيله، لكن تقول أنا لا أكفنه إلا لا أغسله إلا بأجرة، لأن لا يلزمني بشرع. أقصد شيخنا ما في أحد من فقهاء يقول بترك إتمام تغسيله والصلاة عليه. هو قلت لك ثمرة المسألة، هل لك أن تطلب أجرة على هذا وأنت قد بدأته؟ أنت قبله لك أن تطلب أجرة. جميل. لأن هذا فرض كفاية. هذا جميل. لكن ما دمت أنت بالذات بدأت التأذين، هل لك أن تقطعه وتقول أنا لا أؤذن حتى تعطوني أجرة المؤذن؟ لا يستحق الأجرة. لكن إذا قلنا أن الخطاب ينقطع، نقول يستحقها من أول ما بدأ، لك أن تقطع. إذا قلنا لا ينقطع استمر معك، ليس لك ذلك. سيقول الشيخ وهي في فرض الكفاية. لكن أقصد الشيخ كذلك الإثم، هل يرتفع الإثم عن الباقين أو لم يرتفع؟ الآن بدأت في هذا الأذان وبدأت في هذا الميت وهو هذا الغريق، هل انقطع الإثم عنا نحن؟ ننام نرجع للبيت وننام، ولا لازم نعاين أو الإثم مستمر حتى نتحقق أنك أنت أنقذت هذا الغريق ودفنت هذا الميت إلى آخره من فرض الكفاية. أنا كل حال مواصل مع القاعدة هذه. نعم. وماذا قال؟ ما ذكر، ما عرج أحد على مسألة الثمرة. سيعرج عليها. ثمرة لأنها نص المراقي. نعم. واصل أنت. والأمر قبل الوقت. فتعلق. وقد قال في الأخير وسيأتي أن ثمرة الخلاف تظهر في فرض الكفاية. إذا شرع ما شاء. نعم. واصل. واصل. الجميع البستان المنور. الأمور بخواتمها يا شيخ. وبعد للإلزام يستمر حال التلبس. حال التلبس. وقوم فروا، بمعنى منعوا تلبس الخطاب بأمر قالوا أنه تحصيل حاصل. فليس يجزي من له يقدمه ولا عليه دون حول. يقدمه. معناه أن التعبد لا يجوز تقدمه، لا يجوز أن تصلي صلاة الظهر العاشرة وتقول خلاص أريد أن أرتاح. أنا لماذا؟ لأن خطابك بصلاة الظهر العاشرة إنما هو إعلام فقط، وأنت إلزامك بها إنما يكون بعد الزوال. ولا عليه دون حضر يقدمه، بمعنى فعلك للعبادة خارج وقتها كأن تؤذن خارج الوقت، هذا حرام، وتصلي خارج الوقت حرام. وقوم يشير به إلى الجوين. وذا التعبد، معنى هذا إنما هو في التعبد، أما المعاملات فيجوز فيها. أنت مثلا قضاء الدين إنما يحل عليك غدا، لك أن تذهب وتقضيه الآن. هذا التعبد فقط محرم. بل هذا أفضل. فالذي لا يقدم إنما هو التعبد. لذلك قال لك الشيخ هذا التعبد. وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتبة. معناه إذا كان هو متمحض للفعل مثل قضاء الدين ورد البدايع فتقدمه مرتبة. أفضل من تأخير. نعم. وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف دون نص قد يولد. إذا كان الفرع فيه تعبد وفيه لم يتمحض عباد كالحج كالزكاة كالوضوء، هذا فيه شيء بالتعبد وفيه شيء معقول المعنى. بالنسبة للحج قام الإجماع على أنه لا يقدر، أنه إنما يبدأ في وقت مخصوص. وأما الزكاة فإنها تقدم، حديث العباس تقدمها بالشهر ونحوه عند الفقهاء. كذلك زكاة الفطر كان السلف يقدمونها قبله يوم. أما إذا دل الإجماع على أنه يجوز التقديم بما تجاذبه التعبد وغيره فإنه يجوز التقديم كالوضوء، أفضل أن تتوضأ قبل دخول الوقت، هذا جاء ويجزئك إجماع، معنى هذا تقديم لأمر فيه عبادة قبل وقتها. الوضوء عبادة ولا لا؟ لكن فيه شائبة أخرى غير العبادة وهي نظافة الأعضاء. نعم، ماذا قلت؟ ماذا قال هنا؟ قرأ لنا السر. وبعد الإلزامي؟ لا، وما إلى هذا وهذا. يعني أن المنتسب إلى شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة والوضوء مختلف في جواز تقديمه وإبراء الذمة. الوضوء ليس مختلف، لأنه هو سيخرجه بقوله دون نص. نعم، وسينبه الزكاة فقط بناء على تغليب إحدى الشائبتين على الأخرى دون نص، أي دليل على جواز. فإذا دل النص على أنه لا يقدم كالحج، هل يجوز أن تقف عرفة يوم 7؟ لا. أو يوم 8؟ لا يصح. بينما الزكاة فيها التقديم. نعم. ومثل يقول أي دليل على جواز تقديمه كالوضوء، فيجوز اتفاقا أن يصلي به بعد دخول الوقت ما شاء. نعم. حتى قال أحد الفقهاء: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التوضؤ قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبراهيم وعسره. والختان يا شيخ. نعم، ختان ماذا فيه؟ يذكر التقديم، العلماء تقديمه أفضل، مع أنه ما يجب إلا عند البلوغ. نعم، هذا نعم. وقال إن الأمر لا يوجه لأنه قبل البلوغ، إن ما يخاطب الولي فقط أليس هو. نعم. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس. بمعنى أن بعض علماء الأصول والمعقول قال أن الأمر لا يتوجه إليك إلا عند مباشرتك للفعل، لأن قبل مباشرتك للفعل لست قادرا عليه، وهذا من باب التكليف بما لا يطاق. إذا باشرت الفعل فحينئذ وجب عليك الفعل، لكن يشكل عليه أن هذا يلزمه لا يفعل أحد شيء. قل أنا لا أريد أن أصلي، إن الصلاة لا تلزمني إلا إذا دخلت فيها. يقطع الدورة. ولا أريد أن أصلي أصلا. أنا منتبه. كيف نجيب عن هذا؟ قال لك نجيب عنه أننا نؤثمه هنا لأن الترك فعل وترك الصلاة، لكن يلزم الدور لأنه هو لا تكليف إلا بفعله، وهو أصلا لا يريد أن يفعل. فقول هذا المنتبه فاسد جدا. فلذلك قال لك هو قال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فلموا قوله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس معك التي شدوها الأسس قصد بها الأصول. الشيخ ما يقال أنه يبدو الله أعلم متفرع عن عقيدة الأشاعرة؟ هو يتبع لمسألة توجه الخطاب، هل هو قبل التكليف، قبله إعلاما وبعده إلزاما أو لا. احنا كل ما نحن فيه أشاعر، لأن الناظم أشعري وأصوله كلها التي اعتمد عليها. فالأشاعر هم جبرية يرون ذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن الاستطاعة تكون قبل الفعل بمعنى القدرة والوسع، وهو التي يخاطب بها المكلف، وتكون مع الفعل وهي بمعنى التوفيق، لأن حتى إذا توفرت الأدوات على القدرة على الفعل لا يوفق، قد يخذل العبد ولا يوفق، يعني بين التوفيق والقدرة. هذا هو، لا إشكال. وتكلم ابن القيم حتى لما أورد كلام يعني قالوا لما يعني خذل هذا ووفق هذا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا أمر الله لا يسأل عنه يسر عما يظهر وما يسر. نعم، موفق فبفضله وانخذل فبعدله. نعم، هو ماذا قال هنا؟ قال إن الأمر قال اعلم أن الأصوليين من أشاعرة الأشعرية خلاص ظنك بهم تحقق، والمعتزلة متفقون على أن المأمور بالفعل بقصد الامتثال إنما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة. لكن المعتزلة أصل وهو أن الفعل لا يكون متعلقا بالقدرة حال حدوثه، بل استطاعة عندهم قبل الفعل لا معنى. وأصل الأشعرية أن القدرة الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه، فالاستطاعة عندهم معه لا قبله، لأن القدرة الحادثة عرض وبقاء العرض محال عندهم، فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده، فلا يكون الحادث متعلقا لها. فلزم على أصل الأشعرية أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله، ولزم على أصل غيرهم تعلقه به قبله لا معه. وابن تيمية قال أنه يتعلق قبله ويتعلق معه، هذا الذي تنصره النصوص، لأنه هو قبله لا. أنت لماذا صليت؟ لأن الله وجب عليك الصلاة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد قبل 14 قرنا. وإذا صليت هل أنت انتهى الطلب؟ لا. وتحليله التسليم. نعم. فلو مقبله على التلبس بالكف وهي من أداق الأسس. كأننا قلنا لهذا القائل هو عدم فعله لها أصلا، إذن ليس آثما به. قال لك نؤثمه بناء على أن تركه في الأسس على الدور مع ما ما ما قلة يدوها. ماذا قال في النزل؟ زعم ابن السبكي أن هذا هو التحقيق بجمع الجواب. هذا قلت الآن. أيوه. والذي يظهر أنه خلاف التحقيق. وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه مأمور به بأن يباشره، وهذا مبني على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها، يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع. وهي قولهم إن العرض لا يبقى زمنين لاستحالة ذلك، فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرض عندهم زمنين محال، فلو تقدمت على وجود الفعل لعادمت لعدمت عند وجوده، فلا يكون متعلقا لها للعدم متعلقا لها. فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله، وهي في فرض الكفاية. فهل اسقط هذا البيت كان ينبغي له أن يقدمه؟ هذا يتعلق بمسألة الفعل قبل الوقت قد تعلق بالفعل، الإلزام قد تحقق بعد الإلزام يستمر حال التلبس، فثمرتها هذا، لأن فرض الكفاية إذا شرع فيه الغير هل يسقط عنا نحن الطلب بناء على أن الطلب بمجرد مباشرة الفعل أو لا يسقط إلا بانتهائه منه انتهائه من التأذين أو من قاذ الغريق إلى آخر. وماذا قال عند هذا البيت؟ قال لذلك بالضبط. نعم. وهي يعني به ثمرة الخلاف في الأمر، هل ينقطع بالمباشرة أو لا ينقطع إلا بتمام الفعل. وعليه في هذا البيت كان ينبغي أن يقدم أقدمه عند قوله قبل المسألة الأخيرة. خذنا فيه هذا البيت. بعد الإلزام يستمر. بعد الإلزام يستمر حتى بس يقام الفرد. ليس يجري. أنت مع حضور ما كان ينبغي أن يسأله. وبعد وما إلى. نعم. هو اللي التراقي ماذا قال؟ إذا نواصل واصل الوقت قريب. هذا الثامن والنصف. يسقط الإثم بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصير. يعني أن فائدة التكليف هل هي الابتلاء والامتثال أو الابتلاء فقط؟ فمن قائل أن فائدة التكليف هي الامتثال والابتلاء، الابتلاء والامتثال، ومن قائل أنها الابتلاء فقط. فمثلا هذه المرأة علمت في نهار رمضان عادتها أنها غدا ستأتيها الدورة، هل يجب عليها افتتاح هذا اليوم بالصوم بحيث أنها إذا أصبحت مفطرة تلزمها الكفارة أو لا يلزم؟ لأنها هي تعلم بحسب عادتها أن غدا ستأتيها في الدورة الشهرية، واضح؟ هذا ينبني على أن التكليف هل هو للابتلاء فقط أو للامتثال؟ إذا قلنا للامتثال نقول لها أن تصبح مفطرة وليس عليها كفارة، إقدامها على الفعل أصلا لا ينبغي، لكن لا كفارة عليها، واضح؟ وإذا قلنا أن الغرض هو الابتلاء نقول ليس لها أصلا، وإذا أفطرت فعليها الكفارة، وهذا مذهب المالكية. نعم، بناء على أن التكليف هل هو للابتلاء فقط أو متردد بين الابتلاء والامتثال؟ للامتثال كلف الرقيب فموجب الله تعالى، فموجب تمكنا على أنه للابتلاء فقط، للامتثال مجيب مصيب، مصيبه في قوله أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقد. هو ماذا قال هنا؟ قال فاعل تردد ضمير التكليف المفهوم من قوله كلف، نعم، أو كلف، وبينهم للامتثال كلف، والابتلاء معطوف على الضمير المضاف إليه دون إعادة الخافض لجوازه عند ابن مالك، يعني أن التكليف أي فائدته مترددة عند بعض، مسألة نحوية خليها لابن حسن عند بعض بين الأمرين، فتكون تارة الامتثال فقط، وقد تكون الابتلاء أي الاختبار هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب. نعم، فموجب تمكنا مصيبا. نعم، وبينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد. إذا قلنا أنه متردد بين الامتثال والابتلاء فهنئذ لا بد من تمكن قدرته على الفعل، وبالتالي هذه التي أصبحت مفطرة لها لا كفارة عليها إذا أتتها الترى، لأنها لا تتمكن من الفعل. نعم، وما يقال في الشرح يعني أنا ما جابش مثال، يعني أنا اختلف في فائدة التكليف فقيل هي الامتثال فقط. المثال سيأتيك سيأتي مذكر. أيوه. من أفطر متعمدا في رمضان ثم جن أو مات بقية نهاره نفسها فتلزمه هذا الشخص عنه. هذا الشخص أفطر في نهار رمضان ما أصابه جنون أو مات في نفس اليوم، هل تخرج الكفارة من تركته إذا مات؟ هل عليه الكفارة إذا صح من جنون؟ على نعم تكليف نعم، لأنه هو تبين أن هذا اليوم لن يتمكن منه صيامه، إما بجنون أعاذنا الله وإما بموت. نعم، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، علم من أمرك المأمور في المذهب المحقق المنصوري. الآن دخلت في المثال، يعني أن ينبني على هذه المسألة عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمره، معنى أن المأمور إذا كان يعلم أن الآمر له لن يستطيع الفعل، كهذه المرأة التي أتاها الحيض، الله تعالى كلفها بالصيام وهو يعلم أنها لن تستطيع الصيام، وكهذا الذي جن بعد أن أفطر، الله تعالى علم في سابق أزله أنه هو لن يستطيع صيام ذلك اليوم عرض الجنون أو الموت الذي سيحدث له، واضح؟ عليه التكليف، فهل التكليف هنا جائز بناء على أن التكليف يرجع إلى الابتلاء فقط أو لا يجوز لأنه لا بد من الابتلاء، متردد بين الامتثال والابتلاء؟ عليه التكليف يجوز ويقع مع علم من أمر أي المأمور بالذي امتنع في علم من أمر الآمر، عندك أمر مبنية للمجهول وهي الأولى، عندك أمر مبنية للفاعل وهي التي فيه، كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، يعني المأمور إذا كان يعلم كالمرأة التي تعلم من عادتها، أو هذا العبد يعلم أن سيده سيبيعه غدا وأمره بفعل ما ولم يفعله، فهل هو آثم بتركه لما أمره به سيده؟ ليس آثم، لأنه يعرف أنه يعلم أنه ستقع صفقة بين سيده وبين فلان من الناس، أنه هو بكرة لن يكون في ملك سيده، واضح؟ كالمعموري في المذهب المحقق المصري راجع إلى مصر. ماذا قال هنا الشيخ؟ شتت الضمائر. يقوله عليه تكليف يجوز ويقع عليه تكليف متعلق بقوله يقع. يجوز ويقع عليه تكليف. مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر. فأتى بها مشتتة بلاغيا. نعم. ماذا قال الشرح؟ يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف، هل هي الامتثال فقط أو هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء؟ مسألة الأولى، هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء، أو لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدته الامتثال فقط، لأنه قبل ذلك لا قدرة له على الفعل، لا يدري أيتمكن منه فيتوجه على الخطاب أو لا يتمكن منه فلا يتوجه على الخطاب. وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله مع علم من أمر، أي علم من أمر بالبناء المفعول بأنه مكلف قبل التمكن، وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظ مع، لأن المقصود الأكبر هو المسألة الأخرى، فهذه كأنها تابعة لها. والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف، وأنه لا يشترط في تكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن، وأن في قصة إبراهيم إذا ترشيح الشنقيط أنه لا يشترط. نعم، هو أمر بالذبح إبراهيم. أمر بذبح ابنه ثم أن الله مع علم الله أنه ابتلاء أنه لن يذبحه. مسألة الثانية، لكن يذكر المفسرين أنه أضجعه وأنه جعل السكين عليه، ونص القرآن تله للجبين أنه وضع السكين عليه وأنه ذبح ولم. هذا من كلام القصص، ليس من أحسن القصص. اللي ثابت في القصص أنه تله للجبين ناديناه وإن إبراهيم صدقت الرؤيا. نعم. الثانية، هل يجوز ويقع التكليف؟ إذن هما مسألتان كل منهما منفصلة عن الأخرى. نعم. لما علم الآمر وحده أو الآمر والمأمور معا أن المكلف لا يتمكن من فعله والتحقيق الجواز، أما في علم الآمر وحده دون المأمور أنه لا يتمكن من فعله، فالتكليف به لحكمة الابتلاء واضح لا أشكال فيه. فالله كلف إبراهيم بذبح ولده مع علمها أن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء، كما نص عليه بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. ومن فروع هذا الأصل المختلف فيه، من أفطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على التكليف بما علمها. هي فطرها لا يجوز إقدامها على الفطر أصلا، لا يجوز. إنما الكلام فلتلزمها الكفارة أو لا. فإذا قلنا أن الابتلاء لا يكفي، إنما لا بد من الابتلاء وصحة الامتثال، نقول لا كفارة عليه. وإذا قلنا أن الأمر للابتلاء فقط نقول عليه الكفارة. نعم. ما قال دورة؟ قال أن نبيا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم. هذه مسائل هم أهل الأصول يقدرون أشياء مستحيلة من رمضان. أنت عالم بنبي في خلوات تونس؟ لا كانت بنو إسرائيل تسوسها الأنبياء. نعم. إذن هي علمت بعادة أو بإخبار نبي. هم قصدوا عيسى عليه السلام إذا أتى ما المانع أن يخبر رجل امرأتك تحيض غدا، وهو على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستفيد من مراقي الناس من نثر الورود بالذات. نعم. فهل عليها افتتاح صومه بناء على جواز التكليف بما علم الأمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من فعله، أو لا بناء على القول الآخر؟ فإن قيل إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال، فالجواب أنها موجودة على تقدير وجود الشرط، ويدل لهذا الحديث الصحيح إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا وهم معكم، لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليه على تقدير شرط الإمكان، فحصل لهم بذلك ثواب الغازي. وقال الشاعر يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عجز وعن قدر ومن أقام على عجز فقد راح. وقال الآمدي لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله، فقال المؤلف بالذي امتنع يتعلق بقوله تكليف، وقوله في علم من أمر يتعلق بقوله امتنع وأمر. يقصد أنه شتت أوصال البيت، هذه لأجل ذلك كان معقد التعقيد عند أهل البلاغة غير محمود، مثل قوله قول الفرزدق ما مثله في الناس إلا مملك نبوه حي نبوه وقلبه. فلعل الأسهل أن يقول عليه تكليف يجوز ويقع مع علم آمر بما قد امتنع في حق مأموره، ولا إن علم لعادة الحكم في روسيا. لعل هذا يكون أسهل. وفي المراقي على المراقي ماذا قال؟ أي أن التكليف يقع شرعا؟ ما هو المراقب؟ هذا حلي التراقب. هو حلي التراقب. أنت يريد هذا؟ مرة نظر في شيخ. أنا سمعتكم فانتظرت الإجابة. أنا صدقت. ما أتى بشيء. يعني نفس المسألة. نفس المسألة. مراقع على المراقع ماذا قال؟ لن يكثر كثيرة. كمن رجل بصوم يوم علم موته قبله وكمن علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحيض في يوم معين من رمضان هل يجب عليه افتتاحه بالصوم؟ عندنا نعم. نفس مثال ولو فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل يوم الخميس بإخبار نبي مثلا. الشيخ يريد نزول عيسى قريبا رحمه الله. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك. الباب ما شاء الله. لكن أسألك أسباب عزمتم على أن تكملوا مقدمة والحمد لله أنكم أكملتم الحمد لله ما شاء الله. يا نهاية المقدمة كم بين؟ هذه 123 123 يعني نصف المقدمة الباقي تو القرآن الأبواب الأربعة الخمسة المهمة القرآن السنة الإجماع القياس هو ألفون ألفون وبيت ألفون وبيت عدد المراقي ليس بنازل لا بآخر خلي الشيخ يصور عادي لا إشكال ترى لي جواز تصوير هذا جواز الشيخ أنا ما دمت أنت ترى جوازه ففعله هو لا يرى ناقشنا طويلة الله يحفظكم سعد الله وفضلكم بارك الله فيك الشيخ الله بكم اسمح لنا على تقصير يا شيخ سمح لنا أنت يا شيخ الله يبارك الله يجازيك بالخير ارفع قدركم ان شاء الله واكتب اجركم امين امين يا رب سعد الله وفضلكم نحو اليوم